نحمد ونستعين ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع، بشرح كفاية الأخيار، ودخلنا الأسبوع الماضي في فصل فرائض الوضوء، وقدمنا معنى الفرائض والشرائط. ثم ندخل على أول فرض من فرائض الوضوء، وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فرائض الوضوء ستة. النية عند غسل الوجه. إذا أول فرض من فرائض الوضوء وهو النية عند قال النية عند غسل الوجه، يبقى أول فرض النية، أول فرض من فرائض الوضوء تكون النية. والنية في اللغة تأتي بمعنى القصد أو الإرادة أو العزم، وهذه في اللغة. أما في الشرع أو في الاصطلاح نقول هو القصد المقترن بالفعل، قصد مقترن بالفعل. فلو قام الرجل يصلي الظهر فاقترن هذا الفعل مع النية، نيته وهو عزم القلب وإرادته على أن يصلي الظهر، هو اقترن عزم القلب والإرادة مع الفعل وهو القيام بالصلاة، فاستقبل القبلة فرفع يديه نويا بذلك التكبير في الصلاة والدخول، فأصبحت هذه النية والعزم المقارن للفعل. وهذا معنى النية، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. والمذهب عندنا وقول الإمام الماوردي قال أن النية القلب مع اللسان، محل النية القلب واللسان. لذلك عنده لا يجزئ المرء إلا أن ينوي القلب ويتلفظ باللسان. عنده لو قام رجل ليصلي صلاة الظهر فتوضأ استقبل القبلة وكبر وانتوى في قلبه ولم يتلفظ بالنية أن يصلي الظهر، أن الصلاة عند الإمام الماوردي لا تجزئ، لأنه لم يتلفظ بالنية. فحتى ترى النية عنده مركبة، القلب مع اللسان مع تلفظ اللسان. ويمكن يستدل له بجزء حديث صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحاسب المرء إذا هم بالشيء ما لم يعمل أو يتكلم، أو النفس ما لم تعمل أو تتكلم. الشاهد هذا تعمل أو تتكلم، فكأنه استشهد من هذا بأن الكلام مع الفعل لازم لإجزاء النية. عليكم السلام وبركاته. وهذا جزء من الحديث، هنذكر الحديث الآن، إن الله عز وجل في معنى الحديث لا يؤاخذ المرء أخذ النفس إذا هم بشيء ما لم تعمل أو تتكلم. الجزء الشاهد اللي هو صحة ما لم تعمل أن تتكلم. طب شيخنا هو دلوقتي، طب لو فيها بداية النية بدون كلام يعني؟ طبعا أنا لسه بس سؤول عليه لغاية المبدأ، يعني لسه بنبدأ. فقلنا أن هذا رأي، وهذا حقيقة رأي شاذ في المذهب. هذا الرأي اللي هو اشتراط التلفظ في النية مع القلب رأي شاذ، والصحيح أن محل النية في محل النية في المذهب هو القلب، لأنه قال هنا لا تجزئ. لكن احنا عندنا شيء ثاني في المذهب سنبينه، مسألة استحباب التلفظ. لكن الشيء الماوردي عنده لا تجزئ إلا بالتلفظ، وقلنا أن هذا القول فيه شاذ. والدليل على النية سنبينه، نقرأ الآن قول الشارح كفاية الأخيار. قال النية لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، رواه الشيخان، وهي فرض. يبقى الدليل على النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أن كل عمل لابد فيه من نية، ف فلابد ان ينتهي المرء عند الوضوء نية، كما سنبين انواع النية الان في الوضوء. لكن هذه النية، والنية كما قلنا الصحيح في المذهب محلها القلب، والدلالة على ذلك قول الله عز وجل لما كسبت قلوبكم، فجعل القلب كسب، يعني هذا هو دل ذلك على أن النية محلها في القلب، يعني الكسب اللي سيأخذ عليه المرء كما بما كسبت قلوبكم، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم، فجعل المؤاخذة ستكون على عقد النية في القلب، إن انتوى في اليمين انعقاده يحاسب، أما إن كان لغوا فلا يحاسب. طيب يبقى هنا أثبتنا المذهب يرى النية محلها القلب، لكن يستحب عندنا في المذهب التلفظ بالنية، وإذا قام أحد يتوضأ فاستاك قبل الوضوء ثم أراد أن يبدأ في الوضوء سمى الله عز وجل على السنة يقول نويت أن أتوضأ، سواء سنبين الآن النية في الوضوء إيش، هتكون رفع حدث أو غير ذلك أو إزالة النجس. فقال يستحب له التلفظ بهذه النية، كذلك إذا قام للصلاة وكبر يستحب له أن يتلفظ بالنية، أنا أقول في المذهب، ونسبوا ذلك خطأ إلى الإمام الشافعي إمام المذهب عندنا، أو فهموا خطأ من قول النبي الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال لما سئل كيف يبدأ المرء الصلاة قال يبدأ بالذكر، فهم حملوا يبدأ بالذكر على التلفظ بالنية، ومقصود الإمام أنه يبدأ بالذكر أي بذكر الله أكبر ليس بالذكر التلفظ بالنية. السؤال سؤال هو قالوا للإمام شافعي بماذا يبدأ المرء الصلاة، فقال يبدأ بالذكر، فهم ظنوا بأن يقصد بالذكر أنه تلفظ بالنية، لكن الصحيح أنه ذكر يقصد التلفظ بالتكبير. والصحيح هو قائل ان النية غير مستحب، بل ان البعض اشتد في ذلك واعتبرها مش النية المستحبة، التلفظ بالنية غير مستحب. المذهب يرى الاستحباب، الصحيح انه لا دليل على هذا الاستحباب، بل ان البعض عد ذلك من البدع، وهذه من الامور اللي عندنا في المذهب انهم يرون التلفظ بالنية على الاستحباب، ونقول الصحيح الراجح في ذلك ليس هناك دليل على التلفظ بالنية، والأصل أن المرء يدور مع الأدلة مع الشرع حيث جاء. وقد وجهنا كلام الشافعي المقصود بالتلفظ مقصود بالذكر وهو تكبيرة الإحرام وليس التلفظ بالنية، والدلالة على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنوات عمره يصلي صلى الله عليه وسلم، والصحابة نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بالجميع بصفته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الصحابة الصلاة وصلى سنوات، ونقل لنا كل شيء في الصلاة، ولم يذكر لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، فلم يترك الصحابة لا وريدة ولا شاردة ولا فاذة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد نقلت لنا، فكيف لا ينقل لنا أمر مثل هذا ويتكرر في اليوم 5 مرات وعلى مدار السنين وغير ذلك؟ فلو كان خيرا لفعله أيضا أبو بكر، لفعله الصحابة الكرام بعد ذلك، ولكن لما لم ينقل حتى أن الصحابة فعلوا ذلك دل ذلك على أن هذا الأمر ليس بصحيح ولا يستحب، مع أن المذهب أثبتنا الآن بأنهم يروا بأن الاستحباب في التلفظ بالنية، وهذا فيه ما فيه قد بينا. طيب قال نرجع لقول الشارح في الكفاية، قال هي فرض في طهارة الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح، يبقى الآن النية فين؟ في الطهارة من الحدث، النية تجب فريضة فرض في الطهارة من الحدث ولا تجب في إزالة النجس، يعني من قام يزيل النجاسة الآن سواء على الثوب والبدن أو على الجسم أو الاستنجاء أو الاستجمار أو غير ذلك كله، هذه لا تحتاج إلى نية، لأن هذه باب التركات، الأصل فيها الإزالة، إزالة الشيء زلته بنية أو بدون نية لابد أن يزال، فهنا لا يحتاج إلى نية، يبقى النية عندنا في الطهارة من الحدث، أن تنتوي أنك الطهارة من الحدث، أما إزالة النجس فلا يحتاج إلى نية، مجرد أن زال النجاسة حتى لو انتويت لم تنتوي فقد حدث المطلوب. قال والفرق أن المقصود من النجاسات إزالتها وهي تحصل بالغسل، بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة، طهارتها الأحدث اللي هو الحدث الأصغر أو الأكبر، قال فإن طهارتها عبادة فتفتقر إلى نية كسائر العبادات. كذا قال الرافعي: وشرط صحتها الإسلام فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح، لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها ولا تصح إيه ما عندكوش الكلام ده؟ مش لاقيه. ولا تصح طهارة المرتد قطعا تغليظا عليه. يبقى هنا النية تكون للطهارة من الحدث، سواء كانت للوضوء الحدث الأصغر أو للغسل من الحدث الأكبر. قال ليش؟ لأن الطهارة نية عبادة، وكل عبادة لابد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجلاء عن الطهارة عبادة، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فدل ذلك على الشارع قد أمر بالوضوء للصلاة، والأدلة على شرع مشروعية الوضوء قول الله عز وجل: يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وإن كنتم جنبا فالطهارة. فدل ذلك على أن الوضوء والاغتسال عبادة، وكل عبادة لابد لها من نية. لذلك هو يقول بأن هذه الطهارة من الحدث لابد لها من نية، بخلاف إزالة النجاسة. ثم بين بأن شرط الطهارة الإسلام، فالكافر إذا قام وتوضأ لا يصح هذا الوضوء. وكل الأعمال بينا أن شروط الوضوء لابد فيها من الإسلام. وأيضا طهارة المرتد لا تصح، يعني إن كان مرتدا فأجنب فاغتسل ثم أسلم، نقول له غسلك من الطهارة من الجنابة حال كونك مرتدا ليس بطهارة عندنا شرعية، فلابد لك من الغسل مرة أخرى بعد الإسلام، ليس للإسلام ولكن للطهارة من الجنابة. يعني اللي هو ارتد ولسه نزال على الردة، يعني مرتد على الردة فأجنب، فعلمنا أنه أجنب، فهنا الغسل هذا الذي اغتسله ليس عبادة في حقه، فلما يسلم نقول له اغتسل. قال: وقت النية، هنا نتكلم عن أوقات النية. قال: وقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه، لأنه أول العبادات. قال: لأنه أول العبادات الواجبة، ولا يثاب على السنن الماضية، وكيفيتها إن كان المتوضئ سليما لا علة به. أول شيء يدخل في وقت النية، هو بدأ على طول في وقت النية الواجبة. واحنا عندنا في اوقات النية ثلاث: وقت الاجزاء، ووقت الاستحباب، ووقت متنازع عليه، او يعني في تنازع بين الاقوال العلماء. وقت الاجزاء اللي هو قال وقت النية الواجبة هذا التي لا تجزئ النية فيه، ولا يصح الوضوء الا عندما تغسل اول ركن من اركان الوضوء. واول ركن اركان الوضوء ايه؟ الوجه. لذلك وقال النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه، فلابد عند بداية غسل أول جزء من الوجه تكون انتويت. وهذه النية المجزئة اللي إن هي بتبدأ من عند أول ركن، لذلك وسماها النية الواجبة. قال: لأنه أول العبادات الواجبة، لأنه أول فرض عندنا من فروض الوضوء هو الغسل، غسل الوجه. فلا بد عند غسل الوجه، عند اول جزء من الوجه يكون قد انتوى النية الطهارة من الحدث كما سنبين. طيب لو انتوى عند هذا، فما فعله قبل من غسل اليدين من المضمضة والاستنشاق؟ هذه كلها عندنا سنن، فلا ليس له اجر في ذلك، لانه فعلها بدون نية. لذلك هو سماه وقت النية الواجبة او وقت الاجزاء. فما هو قال لنا ايش؟ ولا يثاب على السنن الماضية، يعني السنة التي كانت قبل غسل الوجه ما دام غسلها بدون نية لأنه ابتوى عند أول جزء من الوجه، فهذه السنة لا يثاب عليها. هذا معنى كلامه. قال: وكيفيتها ولا يثاب يعني ولا يثاب على السنة الماضية. يعني طب لو هو ابتوى عند السنة الماضية، طب احنا هنقول احنا بنتكلم في ده. خلينا الوقت الإجزاء، نية الإجزاء. النية الاستحباب اللي هو استنبطها من كلامه الآن وما تكلمها، ونية الاستحباب طب احنا نية الاجزاء جت منين؟ من قوله تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فاول شيء جاءت في الايه فاغسلوا وجوهكم، فقلنا اول فرض من الفرائض غسل الوجه، لذلك النيه لابد تكون عند اول فرض هو غسل الوجه من الايه. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الوضوء ولا الصلاه، قال اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله، فاين الامر؟ الايه فاغسلوا وجوهكم. فمن الايه ومن الحديث دل ذلك على اول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه، فكانت النيه الواجبه المجزئه عند اول جزء من غسل الوجه. وفي روايه اخرى توضا كما امرك الله فاغسل وجهك، يعني مش مجرد احاله على الايه، قال فاغسل وجهك، فدل ذلك على ان بدايه الغسل هي غسل بدايه الاجزاء عند غسل اول جزء من الوجه. طيب الوقت، النيه الثانيه نيه الاستحباب. الوقت نيه الاستحباب هو ان يبتدي النيه عند غسل اليدين، خد غرفه من الماء غسل اليدين فانتوى ثم استحب النيه المضمضه والاستنشاق، هذه ايضا عندنا سنن، ثم انتوى استصحب النيه لاول جزء من اجزاء الوجه لو اول وجه لو اول ركن، فاصبح ذلك مستصحب للنيه واستصحبها بعد ذلك، هذه نيه الاستحباب. فكل هذه السنن الذي انتواها اولا اخذ فيها الاجر، وهذا الاكمل او الافضل اللي هو نيه الاستحباب. طيب الثالث اللي عندنا فيه اشكال تنازع، ان ينوي عند المضمضه والاستنشاق او عند غسل اليدين ثم لا ينوي عند الوجه. يعني لا ينوي، يعني ذهلت النيه عنده عند الوجه، انتوى عند غسل اليدين والمضمضه والاستنشاق، لما جاء الى الوجه ذهل عن الوضوء، النية ذهلت فلم ينوي عند غسل الوجه. نقول هنا عدمت النية عند غسل الوجه، هل يصح الوضوء أم لا يصح؟ هذا اللي فيه تنازع عندنا في المذهب، فيه تنازع أيضا. قالوا لأن عندنا المضمضة المضمضة والاستنشاق سنة، فالبعض قال لو قلنا بأن الأنف والوجه الألف والفم من الوجه فقد غسل بعض الوجه، قد غسل بعض الوجه فيصح الوضوء على ذلك. في تنازع في المذهب عندنا، الوجه قالوا إيش؟ الوجه منهم قالوا نجعل الأنف والفم من الوجه، فهو انتوى عند غسل المضمضة والاستنشاق فكأنه انتوى عند جزء من الوجه فتستصحب، فقالوا يصح الوضوء. والقول الثاني أنه لا يجزئه لانه لم ينتوي عند الركن. يعني هو معنى كده يا شيخ ان هو لازم يكون مستحضر النيه اثناء جميع اركان الوضوء؟ نعم، بس خلينا في دي بس عشان بس ننتهي من دي المتنازع. فالوجه الثاني قالوا لا يجزئه لانه لم ينتوي عند اول الركن، انتوى عند السنن مبلغ الشخص ثم زالت النيه ولم ينتوي عند الوجه فلا يصح الوضوء، لان جاء عليه جزء وهو الوجه من الفريضه لم تكن فيه منتويا. والفم والوجه جزء من الوجه، ده الوجه الاول. قالوا نعتبر تنزلا الوجه الفم والانف من الوجه، لان هذا ليس معتمد عندنا في المذهب، لكن على انه ليس من الوجه. نعم، فقالوا يبقى هنا كانه انتوى في جزء من الوجه فقل يصح الوضوء. والوجه الثاني هو الصحيح عندنا والمعتمد، بان قالوا لا، ما دامت النيه لم تكون عند الوجه، يعني نسى مش عند الوجه وانتوى في الاول، لا يجزئ هذا. فدل ذلك هنا على انه عليه ان انتوى عند المضمضه والاستنشاق او غسل اليدين ان يستصحب النيه معه الى اخر الوضوء، الى اخر الوضوء حتى الى غسل الرجلين حتى يصح الوضوء بذلك. خلاص؟ طيب اظن كده انا رديت. لابد من استصحاب النيه من عند اول جزء من الاركان، لو استصحب من بدايه اخذ اجر السنن الاولى الى ان ينتهي الوضوء. طب هو مستصحبها لكن هو ناسي، ما هو خلاص يبقى ما استصحبهاش. الان الاستصحاب انه يعلم، يعني احنا بس عشان المساله دي فيها كلام كتير نظري، احنا نريد ان نبين هو استصحب النيه وبيتوضا فخلاص، هو مش كل دقيقتين يقعد يوسوس نفسه يقول انا بتوضا لا هو يتوضا وهو متذكر هو بيتوضا، لكن ممكن انه يتوضا يسرح بعد ما ينظر للسنجق، يفتكر حاجه في راسه ويبص كده يسرح، ثم ياتي بعض الاركان وهو نسى مره واحده لنفسه بيغسل رجله. هو انا كنت فين؟ انا كنت لسه بعمل ايدي، امتى عملت وشي وراسي وايديا؟ لا افتكر في الوضوء في مسألة، يفكر في مسألة ولا في حسبة معينة ولا في خناقة بينه وبين مراته ولا شيء، وفي الآخر لقى نفسه في الآخر لولا زهرة النية فعد عليه فرائض بدون نية فلا يجزئ. احنا بنتصورها عشان ما نخشش بس كل واحد يقعد، لأن هي مع أصحاب الوساوس مدمرة، لكن مع الإنسان اللي هو الطبيعي سيظبطها، ممكن فعلا يزهر لقى نفسه إن هو أدى الحركات وليس مستحضر النية. وفي واحد لا هو بيتوضأ أو بيتوضأ مستحضر النية، هذا اللي نريده الآن نبينه الآن. فقد بينا النية الواجبة التي تكون عند أول ركن، يعني لو نسى في المضمضة والاستنشاق واليدين، لكن تذكر عند بداية غسل الوجه، لأن بعض الناس بيخش على طول كأنه عايز يغسل إيده ويتمضمض يتشطف كما يقال، ناسي إن هو بيتوضأ، لكن أول لما ابتلع عند الوجه تذكر عند الوجه إنه سيتوضأ فانتوى فلا حرج، هذه نية واجبة. بدأ من الأول النية المستحب، استحضر معه النية يبقى أجزاءه الوضوء، زهل عن النية في ركن من الأركان لا يجزئه. طيب نرجع للمصنف، قال إن كان المتوضئ سليما لا علة به، يعني هيتكلم الآن عن المتوضئ، لأن أصناف الناس في الوضوء ثلاث تأتي، الصحيح الحمد لله اللي عافاه الله من المرض، والمريض، وأصحاب الأعذار. بعد ذلك سنبينها، أو نقول يعني اللي هم الأصحاء، والصنف الثاني من أهل الرخصة اللي عندهم الرخص، والثالث الأصحاب الأعذار. لذلك وقال هنا القسم الأول عامة الناس، الناس اللي هم عامتهم اللي هم ما عندهمش الحمد لله أصحاء، ليس عندهم شيء، لا يترخصون ولا وليسوا من أصحاب الأعذار، اللي هو قال فيهم الآن إذا كان المتوضئ سليما لا علة به، أن ينوي أحد ثلاثة أمور. إيش النية بقى اللي هينويها؟ أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث، يعني هو أحدث فهينتوي إنه بيرفع الحدث، ينتوي يرفع الحدث الذي أصابه، هذه النية. الثاني أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة، يعني اما ان ينوي ان انا عايز انا بتوضا لاستباحه الصلاه، بتوضا لقراءه القران، بتوضا للطواف، بتوضا مثلا لسجده شكر او سجده تلاوه مثلا يعني، فنقول هذا مما لا يستباح الا بالطهاره على الصحيح. فالنيه هنا استباحه الصلاه، يبقى النيه الاولى الطهاره من الحدث، ينتوي ممكن ينتوي الطهاره من الحدث، نيه الطهاره من الاحدث فاراد ان يتوضا ليتطهر. النيه الثانيه استباحه الصلاه. النية الثالثة أن ينتوي فرض الوضوء، يقول أنا بنتوي الوضوء. ثلاث نوايا لا معايا بقى كده تعيدهم لي كلهم لو سمحتم يا شريف بيه. الثلاث نوايا أستاذ رامي، الثلاث نوايا ومحمد، الثلاث نوايا أول. طيب كل واحد أخد نية من ثلاثة تفضل. نية الطهارة، نار من الطهارة من الحدث، نية الطهارة من الحدث. لا انت حضرتك ايوه ايوه رامي ايوه ما انا قاصد اصلا مش عارف هم قاعدين ورا ليه يا شيخنا. لا ما هو الصف كله واخدين انتوا الخط الثلاثي ده كده يعني ما شاء الله بتروحوا وتيجوا وتروحوا وتيجوا معايا. لا وراه ايه هو ساعات برضه بس هو مستيقظ في العالم امامي فهو ما يقدرش يعني لو حصل على حاجه لكن طيب الطهاره من الحدث استباحه الصلاه فرض الوضوء او اداء الوضوء، ثلاث نوايا يمكن ان ينتويهم عند الوضوء، والثلاثه مجزئه، الثلاثه مجزئه. طيب هو قال المؤلف هو ان انتوى رافع الحدث مجزئ، ان انتوى فرض الوضوء فقط مجزئ، ان انتوى يستبيح الصلاه مجزئ. طبعا عند الاصحاء الكل ما في اشكال فيه، ولو جمع الثلاثه ما في حرج، سيأتي الإشكال عند أصحاب الأعذار كما سنبين بعد ذلك أرخص. قال النووي في شرح المهذب ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى، وذكره في التنبيه ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه عن الصحيح، لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس، فلا بد من نية تمييز. يبقى يعني يبين مسألة، الإنسان ممكن يتطهر عن الحدث ويتطهر إن أصابه نجس، أصاب الثياب نجس، البدن نجاسة، فهو لو قال إن أنا أتطهر، النوى يقول لابد من تمييز، لأن النية لما نعلم تميز العادة عن العبادة وتميز العبادات بعضها ببعض، فهو لابد هنا أن ينتوي الطهارة من الحدث. لو قال الطهارة وسكت يريد أن يقول إن هنا لا تجزي، لأن ممكن تكون طهارة من الحدث وطهارة من النجس، فأراد أن يبين طب كيف تكون طهارة من النجس؟ هو في حاجة اسمها طهارة من النجس؟ لا يا شيخ لا، ازاي ما فيش؟ لا انا قلت لا، لا شريف اللي بيقول لي لا، انا بقول طهاره النجس هي ازاله النجس في حد ذاته وظل طاهر. طب ايش سميناها طهر؟ كيف سميناها طهاره؟ في ادله على ذلك؟ انا بس نصحيك. انا قلت لا، انا ما قلتش انا مش مطالب بالدليل. عشان انت قلت لا. طب خطا، انا عايز اللي عايز يقول لي لا، هي احنا قلنا الطهاره من النجس. انا اقول ايش، هل هي طهاره؟ اتفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي ثم جاء جبريل وقال له اخلع عليك فان بهما نجس. لا قال بهما قذر، او بان بهما قذر. طيب ايش فيها القذر؟ لا انا سؤالي ما فهمتهوش. انا قلت احنا سميناها طهاره من النجس، هل يسمى ازاله النجس طهاره؟ هل في دليل على ان يسمى ازاله النجس طهاره؟ انت فهمت سؤالي الان؟ قلنا طهاره من الحدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. طيب النجس يسمى ازالته طهاره من النجس؟ حضرتك يعني كده خلص خرجت الحديث ده كده من الموضوع اشوف حاجه تانية؟ اه انا عايز كده من اين سمينا؟ هو قال مش هو قال النووي الان قال الطهاره تكون عن الحدث او عن النجس؟ عن الحدث فهمناها يعني معنويا ان هي تطهر للرجعه. طب كيف تكون طهاره عن النجس؟ هو ممكن برضه يسميها طهاره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء استجمر وجاء له حذافه بن اليمان وثيابك فطهر، جزاك الله خيرا وثيابك فطهر، وعلى طبعا القول العام للمفسرين يدخل، لان بعضها قال المقصود هنا القلب، ولكن على القول انه سمى طهر ثيابه وطهر. طيب ومن السنه انا بقول يا شيخ لا اريق عليه ذنوبا، فين الطهاره؟ ما فيش كلمه طهاره فيها. اتفضل. حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتبول واراد ان يستجمر فطلب من حذيفه بن اليمان ان ياتي له بثلاثه احجار، فجاء له بحجر ورثتين او العكس او حجرتين. طب ايش فيها انه طهاره من النجس؟ هو دي كده ليه؟ عشان انا اتكلم هو سماها طهاره، هي اتت بدليل الان الايه وثيابك فطهر يعني. طبعا ما انا عايز اقول سميتوها يعني خلاص انا هجيبها لكم. حديث الكلب طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ طهور. وهو الإناء بيتطهر من حدث؟ لا، بيتطهر فيه من النجس، فسماه طهور. يبقى النجاسة إزالتها أيضا طهارة، هذا الذي نريد. وأيضا الآية جزاه الله خير تساعدنا وثيابك فطهر، فسماه الله عز وجل طهور، هذا الذي أريده. طيب إذا قال الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس، فلا بد من نية التمييز. ولو نوى الوضوء فقد صح على الأصح في التحقيق، يعني لو نوى الوضوء قال أنا النية هنا الوضوء، فرض الوضوء صح ذلك. وشرح المؤدب بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي. يعني إيش؟ رجل أجنب فقام قال نويت الغسل، هو يريد أن يقول ينتوي فرض الغسل، يعني هو لو قال الغسل، طب الغسل ايش يعني؟ التطهر التبرد ولا الغسل ولا الغسل التنظف ولا ايش بالضبط؟ ذلك قال لان الوضوء مفيش منه عاده، الوضوء لا يكون الا الوضوء العباده، مفيش حد بيعمل اعضاء الوضوء عاده، هو الوضوء ما ليس له عندنا الا مسمى واحد للوضوء العباده، لكن الغسل منه غسل العباده، منه غسل التبرد، غسل غسل التنظف، لذلك هو قال لو كان جنب فلا ينوي الغسل، لا ينتوي الغسل الفريضة مثلا أو الغسل من الجنابة حتى يكون الغسل العبادة. فهمتم الفرق؟ أنتم رايحين؟ لا في حاجة كده مش الوضوء عندنا ما يكون الوضوء الا للمعنى الاصطلاحي. طب شيخنا مش ينفع ان هو يدرج الوضوء تحت الغسل؟ ده موضوع تاني يا شيخ، خليك معايا، انت بتروح في التفريعات، انا خليك في اللي انا بقوله. بس انا قلت الان الوضوء هو الان ايش بيقول؟ منتبه قال الالفاظ، ما لم نقرا في الكتاب يبقى لابد الالفاظ تبقى معايا فيها صحيحين. قال هو بيقول لو نوى الوضوء فقط صح. ليش؟ لان الوضوء ليس منه الا العباده، مفيش وضوء عادة ووضوء عبادة، ليس له بديل يعني. مفيش حاجة اسمها لا يسمى وضوء إلا إذا كان المقصود بعبادة الوضوء. بخلاف الغسل، قال إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي، لأن الغسل ممكن يكون غسل العبادة، هيئة الغسل دي لإما يغتسل عبادة كغسل المرأة من الحائط، الجنب من الاحتلام أو من الورط أو غير ذلك، وممكن يوم يغتسل في الصيف تبردا، أو قائم عايز يتنظف فالتراب الدنيا تراب، قال انا اغتسل. فمجرد ان ينوي الغسل لا يكفي، لانه يحتمل عباده ويحتمل العباده، فلا بد ان ينوي الغسل من الجنابه اذا كان جنبا، بخلاف الوضوء. شيخنا انا بقول فهمته، انا بتكلم مع هندي. احنا فهمنا بس في جمله غريبه، بخلاف ما اذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي. طب ايوه، هو راجل جنب، ما هو اغتسل من الجنابه، ما هو انت اللي بتقول. هو لو قال انا نويت الغسل لم يحدد لنا، مش قلنا النيه محتاج لتمييز؟ ما هو الان النيه وظيفتها ايش؟ التمييز بين العاده والعباده. فلو انا هغتسل سينور في قلبه باطن، خلاص لو نوى بقلبه، واحنا بنقول له لنا احنا بنقول الان لو قال الغسل وسكت ولم لم يحدد، هو يريد ان يقول يحتمل ان الغسل ده عباده او عاده، فلا بد ان يحدد ما يجزئه هنا، بخلاف الوضوء. ساعات بتوقفوا في حاجه مش عارف بتوقفوا فيها ليه بصراحه. التفاصيل هنا اصلا انا لو وضحتها اربع خمس مرات انا ما اعتقدش ان على الغرفه، يعني الاخوه على الغرفه او الغرفه يعني ساعات بتوقفوا كده في اشياء ما بقاش عارف انتوا. نعم. طب ايه علاقه بقى الوضوء بالنجاسه اللي حضرتك قلت عليها؟ يعني دلوقتي هل في واحد بيبقى جاء عليه ثوبه بول مثلا، الطبيعي انه هيطهر ثوبه بالغسل فسيبك في طاهر خلاص، انما في واحد جاء عليه نجاسه هيقوم داخل متوضي؟ بول بتاع البريد. لا انا فهمت كلامه ايش يقصده، جاءت على اليدين ماشي، فانت قمت الان قلت بقى انا ايه، رحت عامل كذا وانتويت عشان تشيل كله، فانت الطهاره دي طهرت ايش؟ شلت النجاسه على البدن. الطهاره دي ان انا اغسل عضوي اللي جه عليه. فغسل هو، بس مش هعملها بترتيبه الوضوء، يعني مش هتمضمض واستنشق واغسل وشي كلامك جميل، لكن هو لو قال انا هنضف نفسي بقى من النجاسه دي، فاتى بالاركان للطهاره من النجاسه، هذه طهاره ممكن. ما تهديش عمر حد عمل كده، سيبك افترض، بس خلينا في الافتراض الان. لو قام هو ده اللي يريد يقوله الان، لان طهاره الاعضاء دي ممكن تكون عليها نجاسه فيطهرها من النجاسه، وقع يا عم في مكان فيه نجس فقال انا هطهره، فقام الاعضاء يطهرها، مش دي ممكن تحدث ولا تحدث؟ مش هتبقى على هيئه الوضوء، انا قصدي ان مش لا حاجة. هو كل الاعضاء دي قال انتوى يطهر، يبقى مجرد الطهاره فقط لابد يميز هي طهاره حدث ولا طهاره نجس. اصاب الجزء البدن النجاسه، وقع في مكان وعرض يغتسل ولا يطهر، فلا بد يميز هنا بين الطهاره دي طهاره حدث ولا طهاره نجس، ده اللي يريد ان يقوله. قال وفرق الموردي بان الوضوء لا يطلق على غير العباده اللي احنا قلناه، بخلاف الغسل، ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية، يعني أفضل شيء أن ينتوي رفع الحدث واستباحة الصلاة، ده الأكمل. مش احنا قلنا نوايا ثلاثة، أن ينتوي الوضوء فقط أو ينتوي رفع الحدث أو ينتوي استباحة الصلاة، إن انتوى رفع الحدث واستباحة الصلاة دخل الكل فيها، فهذه أفضل وأكمل النوايا. نهاية النية ويضم معهم كمان فرض الوضوء، يبقى أكمل وأكمل يا شيخ. نهاية النية مقصود بإيه؟ مستحبة يعني؟ أفضل شيء كاملة كده؟ أفضل شيء إيش؟ نهاية النية الكاملة يعني هي يمكن القول أن تحقيق نية فضيلة الوضوء لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؟ يا جيد، بس إيش مناسبتها ما يظهر لي هنا معنا الآن؟ لا شك أن هذه من فضائل الوضوء إنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن. نعم، جزاك الله خير. مثلا شيخنا بقول هنضم معاها برضو النية التالتة اللي هي فرض الوضوء، هتبقى أكمل وأكمل. بس هو نعم مجرد رفع الحدث واستباحة الصلاة دخلت فيها، جيد. أولا قلت أكمل وأكمل. نعم. طيب هذا النوع الأول من أقسام الناس الذين هم عامة الناس، رجع بعد ذلك قال إيش؟ أما من به علة. القسم الثاني هو ما دخل في الثالث. طيب ناخذ اللي به العلة اللي هم أصحاب الأعذار، كمن به سلس البول أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح، ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر ولا يتصور رفعه، وقيل يجب أن يجمع بينهما، وقيل يكفي أحدهما. هذه المسألة لابد نفصل فيها. مسألة الثالث وهم أصحاب الأعذار، هذا يسمى النوع الثاني عنده في المصنف. فكروني بس لما نخلص أصحاب الأعذار نتكلم في أصحاب الرخص، لأن هذا النوع الثالث. أنا نمشي مع الكتاب ونزيد هنا. فهو يتكلم الآن على النوع الثاني أصحاب الأعذار. قال من به علة كسلس البول الذي لا ينقطع، كالمستحارة التي لا ينقطع عنها الدم، ما عنده انفلات الريح الذي لا يتوقف، كل هؤلاء يسمى عند العلماء أصحاب الأعذار. المؤلف نقل ثلاثة أقوال عندنا. القول الأول قال ينوي الاستباحة على الصحيح. الاستباحة يعني ينوي بالوضوء أن يستبيح الصلاة. إعرافه ضابط أصحاب الأعذار إيه؟ إن الحدث عليهم عنده مستمر، عشان بس تبقوا صحيحين معايا. أصحاب الأعذار الحدث عنده مستمر لا يتوقف، سلس بول، نزول الدم، انفلات ريح، مستمر. فالإشكال هنا ما تكون نيته. لو رفع حدث قالوا طبعا الحدث مستمر، فكيف ينوي رفع الحدث؟ لذلك أصحاب القول هذا الأول قالوا ينوي استباحة الصلاة، إنه بيستبيح بهذا الوضوء أن يصلي لكن الحدث مستمر، فلا ينوي فيه رفع الحدث، ليس كالصحيح الذي ليس به علة. لذلك هو قال فينوي الاستباحة على الصحيح، يبقى هذا القول الصحيح عندنا ينوي الاستباحة، ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر. يبقى لو نوى رفع الحدث عندنا لا يجزئ، وهذا القول الصحيح الأول عندنا، لأنه قال أن الحدث مستمر ولا يتصور رفعه. وقيل، ولما يقول قيل يبقى القول ده مضاعف، يجب أن يجمع بينهم. يبقى القول الثاني أنه سيجمع بين رفع الحدث واستباحة الصلاة، وقال يجب، انتبهوا هنا قال يجب، يعني هو يريد القول الثاني انه يجب جمع النيتين. وقيل يكفي احدهما، قول الثالث مضاعف ايضا على ان يكفي ان ينوي اما استباحة الصلاة او رفع حدث. يبقى عندنا ايش؟ ثلاثة اقوال. فالمرأة المستحاضة او اصحاب الاعذار سلس البول او غير ذلك ارادت ان تصلي، دخلت فتوضأ، القول الأول أنها تنتوي استباحة الصلاة فقط. القول الثاني يجب أن تنتوي الاثنين، تقول أنتوي استباحة الصلاة ورفع حدث. القول الثالث يجوز لها تنتوي الاثنين أو أحدهما، يعني عشان نبين، يعني يا إما استباحة الصلاة يا إما رفع الحدث بس، هذا القول الثالث. قول الثالث نعم احدهما او يجوز كلاهما، يجوز لكن مش يجب. يعني القول الثالث انتوت احدهما وقال لنا احدهما، لكن ايضا عندنا يجوز التول الاثنين، يجوز احدهما او الاثنين ما عندنا اشكال فيه القول الثالث، لكن بخلاف القول الثاني وجوب الاثنين، وجوب الجمع. والراجح هو القول الاول الصحيح انها تنوي استباحة الصلاة لان الحدث مستمر ولا ينقطع. طيب نأخذ القول القسم الثالث وهم أصحاب الرخص. زي مين أصحاب الرخص؟ المسح على الخفين، مسافر اللي بيمسح على الخف، يعني لو كان سيمسح على الخف، لأن المسافر في الوضوء ما فيش فيه رخصة، هو المسح الخف يعني المقصود به في الوضوء. في الصلاة يبقى فيه رخص طبعا، لكن رخصة إنه 3 أيام مش يوم. لا لا، أقصد في المسح على الخفين نفسه، يعني رخصة في المسح على الخفين سواء مقيم أو مسافر، لكن في الوضوء المقيم والمسافر له الرخصة، اختلاف المدة فقط من المسافر وبين المقيم. طيب الآن هل ينتوي بالرخصة استباحة الصلاة ام الطهارة من الحدث؟ عندنا القول الاول في المذهب لا يجزئه رفع الحدث، بل لابد ان ينتوي استباحة الصلاة. يعني رجل قام الان في البرد اللي احنا فيه ده وهو لابس خفين وهيمسح على الخفين، فلما يتوضأ نقول نيته استباحة الصلاة، لان هو الان مترخص بالمسح على الخفين، لا تكون نيته رفع الحدث، لان رفع الحدث بالطهارة بالوضوء الذي ليس به رخصة. هذا القول الاول، يقول من كان مترخصا بالمسح على الخفين فقام ليتوضأ كما في ايام البرد التي نحن فيها الان ليصلي مثلا، وكان لابس خفين ولبسهم على طهارة فقام وتوضأ ومسح على الخفين، القول الاول لو ينتوي رفع الحدث، يستوي استباحة الصلاة. فلو قام وتوضأ وانتوى رفع الحدث عند علماء عندنا في المذهب في هذا الوجه لا تصح الصلاة ولا تجزئه. قالوا لان المسح على الخف لا يرفع الحدث، دي رخصة، فلا تنتوي انت بها رفع الحدث لكن تنتوي بها استباحة الصلاة. هذا قول عندنا في المذهب. القول الثاني وهو الصحيح الراجح ان المسح على الخفين ايضا يرفع الحدث، لانه بدل عن غسل القدمين، فله ان ينوي اما استباحة الصلاة او ينوي رفع الحدث، ايهما انتوى يتصح به النية، ان هو انتهى صاحبه. هذا القول هو الذي رجحه النووي عليه رحمة الله تعالى، والقول هذا هو الراجح في المذهب. قول الثاني هو الراجح، قول الأول ضعيف في المذهب عندنا. يبقى إذا لو مسح على الخفين استخدم الرخصة ونوى استباحة الصلاة أجزأه، نوى رفع الحدث فصلاته صحيحة ووضوء صحيح. نعم، كده عندنا الأقسام الثلاثة انتهت. القسم الأول أصحاب الصحة ليس بهم مرض، القسم الثاني أصحاب الأعذار عافانا الله جميعا إياكم جزاكم الله خير، القسم الثالث أصحاب الرخص. طيب قال فرع شرط النية الجزم، فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح. شك هو محدث أم لا، أنا مش فاكر أحدثت أم ما أحدثتش، أو شك أنه محدث فقال أتوضأ احتياطي مش هخسر حاجة، هكذا بتحصل. ثم تيقن بعد ذلك أنه كان محدث، لا ده أنا كنت محدث، أنا افتكرت أن دخل الخلاء أو حصل كذا، قالوا لا يعتد بهذا الوضوء لأن النية فيه ليست جازمة، لما توضأ مترددا هل هو كان محدث أم لا، فقال أتوضأ أحسن كده مش خصام حاجة زي ما يقولوا عندنا في العام. فهنا قال إنه قال لنا شرط النية الجزم، هو لم يكن جازما عند الوضوء، هو توضأ مترددا فقالوا لا يصح هذا الوضوء، لكن لو قام مثلا وقال أنا شاكك أنا محدث لا فأنا أتوضأ، أنا خلاص أتوضأ لاستباحة الصلاة أو لفرض الوضوء، فمتوضئا لاستباحة الصلاة وفرض الوضوء وطرح الشك اللي خلف رأسه، لكن هذا لا إشكال فيه. لكن لو قال لو انتوى الوضوء شكا أو مترددا غير جازم لكن أتوضأ أحسن مش خسران حاجة زي ما قال، هنا التردد كان تردد فلا يجزي، إن بان بعد ذلك أنه محدث، إن بان له أنه كان محدث فهذا لا يجزي. قال لأنه توضأ مترددا. طب شيخ هيجزم هنا لو هو شاك، يعني كيف هيجزم يعني؟ قال لو أنا شاكي خلاص لا أطرح الشك، أنا كده كده أتوضأ مش مشكلة عندي أنا كنت محدث أم لا، أنا أقوم الآن منتوي أتوضأ للصلاة وطرح المسألة كلها. لكن لو انتوى على نيته أنه مش فاكر فالأفضل أنه يتردد، الأفضل أنه يتوضأ كما قلت الآن أو هي هذا الذي فيه. طيب وبعدهم يسموها إيه؟ هنجدد الوضوء، هو مش فاكر يقول لك أنا مش فاكر أنا محدث أم لا وما جدد، ذاك لا تقول لجدد، جدد ليه؟ يقول لك وما توضأ، انت وانك بتتوضا وضوءا جديدا وانتهت المساله. مش في الاخر شفنا يعني تمت لا الجهة. لو النيه فيها تردد قال زي ما قال هنا هو قال انه توضا مترددا، ولو تيقن انه محدث ساعات الشيخ بيقول اجدد الوضوء على اساس ان هو ينال فضل خلاص دي منسله تانية. لكن التردد في ان هو لا يعلم هو كان محدث ام لا، هذا اللي احنا نقصده الان. لذلك قال حاله اخرى تخالف لو تيقن انه محدث متيقن وشك هو تطهر ام لا، يعني هو يعلم انه قام من النوم خلاص لكن هو مش فاكر، هو توضى بعد ما قام من النوم ولا ما قامش، او متاكد انه احدث دخل الخلاء لكن لما طلع توضى او لما توضى جاله تليفون ونسي، وانا توضيت ولا جالي التليفون ومشيت ولا ايه بالضبط. قال ثم وشك في انه تطهر ثم بان محدثا اجزاه قطعا. يعني هو الان قال هو محدث وعارف انه محدث لكن شك هو متطهر ولا لا، فقال هتوضا ثم تاكد انه ما كانش فعلا انه كانش توضا، قال هذا لا اشكال فيه لانه لما اجزاه، لانه لما توضا توضا على يقين انه محدث وتردد انه تطهر من قبل ام لا، هذا لا اشكال فيه. قال لان الاصل بقاء الحدث، لانه هو متيقن ان الحدث موجود، لما قام توضا هو عنده يقين ان الحدث موجود، هو اشكالته هو كان متردد هل تطهر من قبل ام لا، هنا قال يجزئه. فقوى جانب النيه باصل الحدث بخلاف الصوره الاولى والله اعلم. طيب شيخ يعني هي المشكله لما بيبقى واحد بيتوضى وهو متوضي، هي دي المشكله فيها؟ لا في ده دي مشكله ثالثه، بس هو بلا انا بقول عموما بلاش بل يعني لا تدخل نفسك في قصه اجدد الوضوء، لان ممكن تجدد الوضوء على وضوء يقين موجود من قبل، ودي ستاتي صوره جديده اللي هو الفرع اللي ياتي الان معنا، او انك تكون على اللي تكلمنا عنه الان ان انت شاكك، فالافضل قم وتوضا انتوي نيه الوضوء، لا تقول اجدد ولا اجدد حتى لو وضوء على وضوء، المهم انك انت لان نيه تجديد الوضوء هذه نافله. فسياتي معك الفرع بقى اللي نتكلم عنه الان. قال لو كان يتوضا فرع فنسي لمعه شيء كده زي الدرهم الجنيه في القدم في المرة الأولى في الوضوء، فانغسلت في الثانية في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح، قام يتوضأ ويأخذ بالسنة الأكمل أنه يغسل العضو ثلاثا، في المرة الأولى جزء ما أصاب القدم من الماء، فجاء في الماء في المرة الثانية أصاب أو في الثالثة أصاب، أجزأه على الصحيح وضوء واحد وينتوي الفرض الوضوء أو الاستماع الصلاة المهم والكل. فالأولى جاءت في الثانية اللمعة والثالثة أصابت لا إشكال أجزأه، بخلاف إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح. يعني أم توضأ وانتهى من الوضوء وفي لمعة كويس وقعد ساعة أرى قرآن ومش عارف إيه فجي أذن الظهر قال أتوضأ أجدد وضوئي بعد دخول وقت الصلاة، والوضوء الأول كان فيه لمعة منسية، فلما نوى تجديد الوضوء ايش قال هنا؟ لا تجزئ. ليش؟ قال والفرق ان نيه التجديد لم تشتمل على نيه فرض، لما انتوى تجديد الوضوء دي سنه، ما انتواش فرض الوضوء، ما انتواش استباحه الصلاه، ما انتواش الطهاره من الحدث، قال تجديد الوضوء، وتجديد الوضوء سنه نافله، فلما انتوى تجديد الوضوء قال لم تشتمل على نيه فرض، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإنها فرض الوضوء، فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاثة. كان شكنا كلام كتير أوي ولخبط في آخر الدرس يا جدعان، أنا شكلي قلت رأي الإجماع فيه. لا مفيش حاجة اسمها رأي الإجماع، إحنا في المذهب اسمعني ما هو لازم تفهمه. بعد الدرس ولا إحنا في الدرس ليه بعد الدرس؟ خليك بس معي الآن، هو نفس الكلام ده، ما تقلقش لو في شيء أنا ببين إن في راجح تاني، زي ما قلت الآن في إن التلفظ بالنية في الاستحباب هو ده المذهب، لكن ليس عند المحققين حتى في المذهب عندنا انه يقولوا به اللي هو التلفظ بالنيه قلناها معنا، فهنا ايضا اللي احنا معاك الان هذا كله صحيح. يعني قال ايش هو يريد ان يبين، انتبه بس هو الفقه كده يعني نتغازل مع بعض ثواني. شو هو قايل يا شيخ؟ لا نتغازل في العلم، نتغازل العلم مغازله. ده كلام خطير، ده بيجي ناس تقع في اسمعني بس ما طيب ما احنا بنصحح المساله هي بنقول ان انتوا ما ايش طب ما معلش في المساله اللي هي سبب الشك ان هو بالظبط واحد هو راح يجد الوضوء يضبط الوضوء الاول اطمن انت استنى انتظر يعني لا مش خلك طبعا انا لسه في المساله دي بس طب انتظروا المساله دي وضحت وانتوا عدتوها خلاص وباينه ليكم. قال الان هو نسى لمعه في الغسله الاولى ف فالغسلة الثانية غسلة اللمعة أو الغسلة الثالثة، الثلاثة في نية إيه؟ فرض وضوء، هو انتوى فرض الوضوء أو انتوى استباحة الصلاة أو انتوى طهارة من حدث، فنية فرض، فاللمعة شملت دخلت فلا إشكال. لكن لو انتوى نية التجديد الوضوء، هذه نية تجديد الوضوء نية نافلة سنة، فلو انتوى ذلك وتوضأ وكان ترك لمعة في الوضوء الأول اللي هو الفرض، الفرض، فالنية هذه لنية سنة ليست نية فريضة. نعم. فلذلك قال لا تجزئ. هو يعني نية سنة، هو تجديد الوضوء، هو ما قالش ان انا راح اتوضا، مش هو الاذان ابدا رايح يتوضا، هو لو ما انا قلت نية تجديد، لذلك انا قلت شددت على عند الكثير من الناس يقول لك انا ناوي اجدد الوضوء، قلنا له اخرج من هذه الاشكاليه، لان تجديد الوضوء ليس بفرض، هذه سنه. فهو يريد ان يقول لو نسي شيء في غسل القدمين من الوضوء الذي قبله فلا ينجبر بهذه بالوضوء الجديد، لان الوضوء الجديد نافله. طب شيخ ممكن اقول حاجه بس ده طب ده انا بس عايز اوضح لكم الصوره، هسمعكم والله عشان كله فهم. ده طبعا هو لو طب ايش ده اللي خلاف الغسله الثانيه والثالثه، لان الغسله الثانيه والثالثه دايره جوانيه واحده وهي نيه فرض الوضوء. لحظه بس، فما لم يتمم الاول، هنا في خطا تصحيفي صححوه عشان كده اقول لكم، فما لم يتمم الاول تحصل الثانيه والثالثه، عندكم لا تحصل، اشطب على لا، دي خطأ تصحيفا، إنه يريد أن يقول الغسلة الأولى لما تتمم تحصل الثانية والثالثة، خلاص. والخطأ في الاعتقاد لا يضر، ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك، يعني يريد أن يقول أنا منتوي فرض الوضوء في الأول، نسيت لمعة وأنا معتقد أن أنا غسلت، لكن لما جت الغسلة الثانية والتالتة جبرت، فحتى الاعتقاد الخاطئ لا يضرني، لأن أنا ما زلت في نية الفرض بغتسل. كرجل نسي سجدة في الركعة الأولى وما انتبه، فلما جت الركعة الثانية عندنا السجدة التي الأولى في الركعة الثانية جبرت السجدة المنسية في الركعة الأولى ولغيت الركعة الأولى، الركعة الثانية اتلغت، فهو يريد أن يقول هذه مثل ذلك، يعني حتى لو انا اعتقدت ان انا غسلت القدمين في الغسله الاولى وكان فيها لمعه، لكن جاءت الغسله الثانيه والثالثه فهذا لا يضر. جبرتها ازاي يا شيخنا؟ خليها في الصلاه بس، خد القياس دلوقتي، جبرتها يعني اعتبرت ان في سجده ناقصه في الاولى، فالسجده الاولى اللي في الثانيه اعتبرت كماله للسجده الثانيه اللي في الركعه الاولى، تمام، فالركعه الاولى اصبحت تامه، وهكذا الثانيه ورا الثالثه لغايه لما هيبقى عليه ركعه، هيبقى عليه ركعه. طيب فهمتم؟ شيخ معلش بس، طب بالنسبة لأن أنا لو مثلا ما كنتش ناسي، أنا كنت عارف إنه في لمعة بس أنا يعني نويت إن أنا أتممها في الثانية والثالثة، طيب خلاص؟ ما أنت لسه في الوضوء؟ ماشي، أنا يعني أنت نظفت لقيت إن الأولى ما جت قدمين ما اتغسلوش كلهم، فأنت بتغسل الثانية اللي تأتي بيها، لا حرج، لأنك أنت في فرض الوضوء. في شيء في ما مضى ان هي خلصت، هي بس حاجه يا شيخ، ده لو هو كان يعلم صح، طب لو هو ما يعلمش اللي هو ايش في يعلم، يعني ان هو في الوضوء الاول ان ان ان هو يعلم ان في لمعة، ما هو لو لا يعلم وانتوى تجديد قلنا لا يجزئه. طب ما هو يعرف منين؟ طب ما عشان كده، ما هو احنا ما لناش دعوه يعرف منين الان، احنا بنتكلم في القوى، انا لو قفل واحد يقول له خد بالك، ما هو الان احنا بنتكلم في ان هو الان إيه، هو لذلك نقول ليه نرشد بقى الناس، نقول له لا تنتوي تجديد الوضوء، انتوي نية الوضوء، حتى لو تتوضا كل ربع ساعة انتوي سنة انك تنتوي الوضوء، لان نية تجديد الوضوء توقعك في اشكالية لو كان عندك تفريط في الاولى. طيب معلش، الجزم لو شك في انه محدث توضا محتاطا، لو شك في انه محدث توضا محتاطا، فتوضا محتاطا اللي هي المسألة الأولى، يعني الأولى فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث. طب لماذا لا يطرح الشك يعني على أساس أن طب ما هو ده اللي إحنا قلناه، إحنا بنفترض على فكرة ولا يتوضأ من أساسه؟ لا، هو لو صحي من هو شك أنه محدث، ما هو إحنا قال هو كان قبل كده كان عارف أنه هو كان متطهر، يا بقى نقطة شكلي بس شك أنه أحدث ولا لا يعني. ما هو المشكلة مش كده، طيب هو الآن شك أنه محدث فقال لا توضأ، شك هو كان متطهر، طيب ماشي جيد انا معك، ما هو المشكله مش في كده، هو كان متطهر شك انه محدث، عنده حاجه من الاثنين، يقول انا على اليقين كنت متطهر ونويت فصلى، مش دي موضوعنا، ما هو احنا مش بنتكلم في دي المشكله. لا هو شك انه محدث. فقال طب اتوضا احتياطي. لا قصدي يعني عشان ما يقعش الاشكال ده خلاص. لا ما هو لو تبين، ما مش عشان انت بتحل الموضوع كده عندنا مشكله، احنا ما عندناش مشكله. احنا بنقول لو حدث انه هو شك انه محدث فقالت انا هتوضا حيطه ثم تيقن انه محدث، ما دي بتحضر. انا قاعد افكر وانا احدثت ولا ما احدثت، انا توضيت بعد ما صحيت من النوم مش متذكر. طب خلاص انا على ايه؟ ما اقوم اتوضا احتياطي. بعد نص ساعه قالوا لي ده انت كنت في الخلاء من حوالي ساعه، انت احدثت اصلا. مش ده ممكن يحصل؟ ممكن. اصبح الوضوء اللي اتوضى ده ايه عندنا متردد لا يصح. فانت الحاله موجوده، احنا بنتكلم فوق، لكن انت عايز تقضي على الحاله عشان التردد في النيه. فيعمل ايه بقى؟ لما يقوم يقول والله انا بقى متردد، مش متردد، انا عايز اتوضى، انا اتوضى جازما للصلاه او لقراءه القران او لسماحه الصلاه. خلاص سواء كنت محدث او مش محدث، انا عايز اتوضى، اقطع الشق هذا من ان اتوضى وضوءا كاملا جديدا. طب هو الوضوء دلوقتي يا شيخنا لو انا قايم اتوضى زي ما حضرتك بتقول لقراءه القران، خلاص ينفع وضوء قراءه القران ده ادخل اصلي بيه؟ لا خلي ده موضوع تاني، معلش خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. اللي حضرتك قلته دلوقتي الوضوء لازاله الحدث او للصلاه، يعني باستباحه الصلاه او لازاله الحدث، ما هو دول حاجتين مختلفتين. ثلاث حاجات قلت الوضوء ليه ثلاث نوايا: فرض الوضوء، ازاله الحدث، استباحة الصلاة. أي واحدة من الثلاثة لأصحاب الأصحاء الذي ليسوا من أصحاب الأعذار تجوز. طب هو اسمه إزالة الحدث دي حاجة واستباحة الصلاة دي حاجة، هو في حد بيتوضأ إلا عشان يعني الأصل إن هو بيتوضأ عشان يصلي، يعني عشان أصلي لازم أتوضأ خلاص. طيب إنما عشان بعد ما أحدث مش شرط إن أنا أتوضأ. وانا قلت ان الوضوء تابع للحدث وشيء، انا قلت ذلك. ايوه مش تابع، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى توضا. يبقى الان هو ما دام احدث لابد له عشان يصلي، وده اللي هيصلي خمس صلوات في اليوم ان يتوضا. يبقى الوضوء للصلاه مش للحدث، يعني مش عشان هو احدث. ممكن يتوضا لانه احدث فيقول انا اتوضا لرفع الحدث، فهمتني؟ ثم خلاص هو مش لازم يصلي، بس ممكن يروح يطوف، ممكن يمسك المصحف يقرا القران مثلا. فهو توضا نيه عامه لرفع الحدث، كل ما يعني يصيبه حدث. وهذه الذي ذكرت الاخت هنا معنا من مناقب الوضوء، ان قال ما يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وهذه حقيقه منقبه عظيمه جدا، لان المرء دائما يكون على وضوء دائما، يعني كل ما يحدث يطلع يتوضا ما يكون على وضوء. وانا كان داء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كما قال مش من غير نيه، هو اعتاد ان كل ما يحدث يرفع الحدث هذا بطهاره الوضوء، فيبقى طهور خلاص. هو انتوى فقط رفع الحدث يا شريف، هيجي عليه فرض صلاه بقى خلاص، هو طاهر الان. هو ايه المشكله عندك الان؟ هو عنده يرفع الحدث، يتردد يرفع الحدث، اصبح طاهر، جاله بقى صلاه يصلي، قالوا القرآن يمسكه حد يطوف كعبة. هو بس شريف فكر بيها؟ ان رفع الحدث دي ما تبيحش للصلاة. ما انا قلت له لا، قلت الان لما قلت التوضؤ ان رفع الحدث اصبح طهور، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ ان الله يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. طب الوضوء نيته هنا منه انه يتوضأ انه هيرفع حدثه، دي كده اشمل بقى، يعني النية دي كده أشمل من بتاعة الصلاة. هي وفرض الوضوء اشمل من استباحة الصلاة. العذار هي اشمل، رفع الحدث اشمل، يعني يبقى جاهز لاي عباده. ما ده او فرض الوضوء اشمل، استباحه الصلاه ادنى منها. انا كنت متخيل العكس، ان استباحه الصلاه لا، انه الان سياتي وهذا هو الصحيح، ان الكل سيستبيح بكل ما يريد به الطهاره. يعني لا اشكال في ذلك. شيخنا معلش يا شيخنا، النقطه دي حاجه تركيه، اللي هي ان هو عنده شك في النيه، تردد في نيته ودي ما تنفعش، فما تنفعش الصلاه. نعم تردد في نيه الوضوء لا صح. تمام يا شيخنا، النقطه دي شيخنا شبيهه جدا بالنقطه الثانيه، يعني انت قلت النقطه الثانيه والثالثه. ليه الثانيه بالظبط؟ انت قلت النقطه عكسها بقى، اللي هي النقطه ايه؟ لو حد واحد شك ان هو متوضى، الفرع اللي قاله الان قال تيقن انه محدث، متيقن انه محدث وشك توضى ام لا، فقام قال انا اتوضا، اطرح الشك واتوضا. ماشي هو معذره، انا سمعت كتير حاجه كنت كويس جدا، بس في شيخ دول مش مع بعض جدا، اللي هم قال اثنين اللي هم دول، اللي هي دي اللي هو شك ان هو اتقام من النوم محدث. طب انا احدثت، انا متوقن ان انا محدث متيقن، بس انا ما توضيتش، لا انا هو اتوضى، فقلت دي توكسي عندنا في المسجد. توكسي لانه خلاص. تمام الثانيه يا شيخنا بقى، الثانيه اللي هي ايه؟ انا دلوقتي ايه متوضي مش متوضي؟ لا انا كده ايه لو اتوضيت يبقى انا متوضي في النيه، مش عارف ديت هما نقطتين زي بعض كده ولا انا بس مش بس لبعض. الفرق ان التاني في النيه تردد في النيه تردد، الفرق في الاثنين بس تردد في النيه، الفرق ان ان ان الاول تردد في نيه الوضوء تمام، الثاني ما ترددش في نيه الوضوء، الثاني متردد هو كان محدث ولا مش محدث. التردد في يعني التردد في الاحداث ما يبطلش الوضوء، ان هو تردد في نيه الوضوء. ايوه هو التردد في نيه الوضوء عشان بس الدون عند نفسي فيهم مش عارف بالضبط الاشكال انه ان الا ينوي مترددا. الا ينوي مترددا تمام. طيب اللي هو قال الفرع شرط النية جزم، انه يزم يجزم يرزم. لا سنة الوضوء لا تندرج في ايش يعني، ما مقصود سؤالك سنة الوضوء تندرج تحت فرض الوضوء؟ كلامنا كله في الفرائض الان، النية اللي بنتكلم عنها دي كلها في الفرائض، لان الفرائض لابد لها من نية جازمة. السنة اصلا حتى لو تردد فيها لا يؤثر، لان هي ممكن مقصود ان هي الغسله الثانيه والثالثه سنه الوضوء تترجي تحت فرض الوضوء اللي هي الغسله الاولى، يعني ممكن يكون ده المقصود بالسؤال. وضحي سؤالك، سنه الوضوء تندرج تحت فرض الوضوء؟ الغسلتين الثانيه والثالثه تندرج تحت الغسله الاولى ان هي فرض في النية يعني ولا ايش؟ نعم لو في النية، لو انتوى عند غسل الوجه ثم اتى بسنن اخرى، لكن احنا كلامنا كله في النية عند الفرائض. التي يهمنا الان النية عند الفرائض هي التي لابد ان تكون جازمة ولابد ينتوى عند كل ركن. لو زهر عن النية حتى في السنة لن يأخذ الاجر، يعني لو قلنا لو ترك المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وانتوى عند الوجه فليس له اجر في فيما مضى. نعم، فلكن لو انتوى عند غسل الوجه فالسنن التي بعد غسل الوجه تندرج، ولو حتى زهر عن السنن لا اشكال يصح الوضوء، لان لابد ان الفرائض هي التي لابد ياخذ الوضوء، اما السنن لا يشترط فيها. يعني لو هو طبعا حتى ياخذ الاجر لابد من نيه، لكن نقصد نقول ان لم ينتوي في السنن فيجزئه الوضوء ما دام انتوى في الفرائض. صاحب الاعذار حضرتك قلت ان هو بيتوضا بنيه ان هو استباحه الصلاه. صاحب الاعذار نيته استباحه الصلاه على قول الصحيح. في ثلاث اقوال قلناها الفرض. لا انا بس بسال كله استباحه الوضوء واستباحه الصلاه. هو لو صلى دلوقتي الفرض مثلا وهيجي يصلي بعد كده السنه بتاعت نفس ملحقه بيه، ما هو اصحاب الاعذار يتوضا للفريضه والنوافل وما يلحقها. لو ده المقصود عندك فالسؤال لما انت بتندرج سنة لا ما انا مقصود لو انتوى صاحب العذر انتوى بعد دخول الوقت وتوضأ بعد دخول الوقت للفريضة يصلي مع الرواتب اللي مع الفريضة او السنة الملحقة بنفس الوضوء ولا نفسه بنفس الوضوء حتى لو كان متوقن انه احدث. ايوه حكم واحد قلنا، لان هو اصلا محدث اصلا. هو استباح الصلاة بعد دخول الوقت ويصلي بها كامل السنة. ما ينفعش يصلي الصلاة التي تليها بنفس الوضوء. لا، كل وقت صلاة يدخل يصلي، وسياتي طبعا سنبينها ايضا دي. بس زي المستحاضة تغتسل لكل صلاتين مثلا؟ لا، الراجح لا تغتسل، تتوضأ لكل صلاة. ما هي المستحاضة ما اللي قلناها الآن، المستحاضة من أصحاب الأعذار فتتوضأ لكل صلاة. الغسل على الاستحباب، خلاف فيه سياتي في باب الحيض والاستحاضة، لكن هنا هو عليها فقط الوضوء لكل صلاة. الصلاة الفريضة بما يلحقها بالسنن. نعم. والقول يا شيخ، أنا لما حد يشك في الوضوء يقول أنا متوضئ أو مش متوضئ، مش الأصل في شيء الطهارة ده؟ لا، هيفترض يعني إيش الأصل؟ حسب هو مستيقل إيه الأصل كان؟ افترض نرجع لأصله، كان صاحي من النوم، يبقى الأصل هنا صاحي من النوم يبقى هو محدث. هو شاكك هو اتوضأ ولا لا، ما اتوضأش من النوم، لكن يعلم إن آخر شيء عهده النوم، يبقى اليقين اللي عنده إنه كان نائم يبقى محدث. والشك فيه، لكن لو هو عنده يقين انه كان متوضي لصلاه الظهر ثم قعد من الظهر الى العصر ولا وشك هل هو احدث ام لا، لكن يعلم انه صلى الظهر بوضوء فهو على الاصل الطهور، بخلاف لو الاصل كان النوم الاصل اللي حدث. يعني الكلام ده شكله ما تعرضش على المذهب هنا الكلام اللي لا ما تعرضش. طب شيخنا اللي من اصحاب الاعذار وبيتوضا لاستباحه الصلاه والسنن طبعا خلص، من اصحاب الاعذار يتوضا لاستباحه الصلاه. انا بقول السؤال عشان يسمعه معانا. دلوقتي لو هيقرا قران او هيطوف هتندرج ولا كله يدخل وضوء جديد؟ ما هو انت هو توضا اراد ان يطوف بعد صلاه الظهر فتوضا بعد دخول وقت الظهر وصلى الظهر ودخل يطوف خلاص هندرج هندرج. طب ما في اشكال. هكذا قرات القران لمن يقول بال خلاص قرات القران اوسع لان هو توضا دخل الوقت توضا وصلى يقرا قران ما شاء. ادخل في الوجه ولا ايه مش عارف. طيب مش هنلحق كده والله يا يعني هو اعتقد خطا بانه في خطا في الاعتقاد اللي يقصده هنا قال لا يضر اعتقد في الغسله الاولى انه اصاب القدم ككلها لم ينتبه ان في لمعه فهذا خطا في الاعتقاد يسميه فجاءت الغسله الثانيه غسلت اللمعه فقال لا يضر الاعتقاد الخطا اللي عنده لان لسه هو في فرض الوضوء كذلك برضه في الصلاه بده ظن ان ركعه اولى كامله يعني ظن لكن جاءت الثانيه فهذا لا يضر خطا الاعتقاد قال وغسل الوجه الفرض الثاني غسل الوجه وهو اول الاركان الظاهره قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا الركن الثاني عندنا من الاركان غسل الوجه دليل قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر ايه المائده قال ويجب ممكن يضاف عليه حديث الاعرابي من السنه حديث الاعرابي الذي جاء وكان فيه لمعه في قدميه فعلمه الانسان الوضوء فقال اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله ثم تلا الايه وفي روايه فاغسل وجهك فهذا ايضا دليل على فرضيه الوجه ايش من السنه نعم وهذا من القول من الفعل كل الاحاديث التي رواها الصحابه رضوان الله عليهم كحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن زيد حديث علي بن ابي طالب حديث ابي هريره في وصف صفه النبي صلى الله عليه وسلم اثبت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ غرفه من الماء واخذ الماء وغسل به وجهه وهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم ثم اجمعت الامه على ان الغسل الوجه ركن من اركان او فريضه من فرائض الوضوء فان من يتوضا بدون غسل الوجه لا يجزئه ذلك طيب ده الشيخ سليل الاول يا شيخنا يعني يبدا على طول اول حاجه ياخد ميه ويغسل وشه على طول لا الفرض لو عايز يمشي بالفرض مش بالسنن اول فرض غسل الوجه اول فرض عندنا غسل الوجه جيد نية خلاص قال تكلمنا فيها اي اول فرض ظاهر غسل الوجه هذه من السنن غسل اليدين مضمنه والاستنشاق سياتي كله نتكلم عن الفرائض الان نعم غسل الوجه دلنا على الكتاب والسنه طيب انا المشكله اللي جاي ده هتتعبوني فيه انا عارف طيب حد الوجه لان في كلام انا طب ناخد حد الوجه الاول من السهل من منابت الشعر من الراس الى الذقن وملتقى اللحيين ومن العرض من اصل الاذن اليمنى الى اصل الاذن اليسرى فين اليمنى ادي اليمنى وادي اليسرى والوجه كل ما واجه به انتبهوا بقى للثلاث اشياء ادي طول تسبك ايه عمر اقول اللي انا قلت عمر الوجه فين من فوق لتحت ايوه ومن من العرض من اللي احسنت يا عمر ربنا يبارك فيك فهذا حد الوجه طولا وعرضا نرجع للمؤلف ماشي حد الاذن معانا ولا الاذن كله جاي قال قال ويجب استيعابه بالغسل وحده بالمبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وموضع التحذيف ليس من الوجه إيش موضع التحذيف؟ هتأتي عند رأس الأذن رأس الأذن الوسطى دي الحتة الوسطى دي اسمها رأس الأذن مش دي أعلى الأذن دي رأس الأذن تاخد خط مستقيم هكذا إلى الجبهة شايفين كده الخط ده ترسمه اللي تحته ده من الوجه اللي فوقه ليس من الوجه هذا موضع التحذيف هي كده تاخد خط مستقيم من رأس الأذن رأس الأذن هذه دي رأس الأذن اللي عند العظمة النتوء نعم أنا شايف تاخد خط مستقيم إلى الجبهة ما دون الجبهة هذا من الوجه ما أعلى من الرأس هذا يسمى موضع التحذيف ايه بقى موضوع التحذيف شكلها اللي هو من الراس ما انا قلت اهو خد خط مستقيم أيوة لغايه الجبهه أيوة. ما تحته من الوجه ما اعلاه من الراس ايوه موضوع التحذيف اللي هو فوق من عليه يعني ايه عامل زي ايه؟ مش فاهمك. معلش موضع التحزيم دوت اللي هو اعلى من خط نعم فوق الخط نعم لانه قال نعم احسنت تقول انه ليس لازم اللهم استعان. فنقول هذه موضع التحذيف قال ليس من الوجه والصدغان ليس من الوجه على الأصح في شرح الروضة ورجح في المحرر أنه من الوجه. شيخ ده الكلام ده عكس كلام حضرتك لسه قايله من شويه اللي هو الوجه يبدا من منبت الشعر لحد الاذن لا الوجه ماشي. ما هو منبت الشعر ده بيختلف من بشر لبشر. هو انت بتقيس عندك ممكن واحد تاني منبته في نص شعره في نص راسه وفي واحد تاني منبت شعره جاي فوق عينيه. فاحنا قلنا الان موضع التحذيف تعمل ايش؟ احنا ضربتوه خط مستقيم من عند راس الاذن الى الجبهه خط مستقيم. بص بجيب لك يعني ارسمها لك وما تحته خلاص ما فوق موضع التحذيف مالكش دعوه بقى خلاص ان منبت الشعر بتختلف ايضا كمان. بس اين هو الشعر اللي من وجه واين الشعر من الراس؟ فهو هذا الخط يفيدك بزيادة. بس كلها بقول عليه شيخنا الخط ممكن يطلع لفوق شويه ممكن يطلع لجنب يعني احدده ازاي اهو؟ ما حسب قول يعني خط مستقيم. طب احنا نقعد بقى في الخط نجيب ونرسم خدوها كده. طب لو سمحت يعني ده لغى المعلومه اللي قبلها ما لغاش لان الوجه من منبت الشعر للضبط. قالوا فهمني بس انا قلت يمكن قال مبداه من تسطيح الجبهه. تسطيح الجبهه مالكش انسى منبت الشعر. انا ارجع لمنبت الشعر اللي قلته لان هو تسطيح الجبهه ثم تاتي بموضع التحذيف فما اعلاه يكون من الراس ما اسفله يكون من الوجه. تمام خلاص. والصدغين يا شيخ طب مش هينفع الان ان شاء الله المره القادمه نجيب عمر معانا ونفتح الكاميرا ونخلي عمر نوصف لكم عليه الان اصعب من بتاع. بس او انا ممكن ارسل لكم في صوره موجوده على النت بالهيئه الراس وموجود فيه العلامات هذه كلها موجوده انا ارسلها لكم ان شاء الله حتى على على المجموعه ترون فيها الاسهم والخط اللي موجود وكل شيء. طب عندي شيخ هذا خلينا في الشعر النابت. قال ثم الشعر النابت في الوجه قسمان. انتبه احنا قلنا الوجه ما واجه فالشعر النابت في الوجه قسمان. قال احدهما لم يخرج عن حد الوجه يعني الشعر اللي في حد الوجه والثاني الخارج عن حد الوجه المسترسل كاللحية المسترسلة. والذي يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة يعني خفيف فترى البشرة منه وقد يكون غير نادر الكثافة. فالنادر الكثافة ده اللي في حد الوجه بقى كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين. العذارين اللي هنا الشعر اللي عند الأذن اللي هنا وهما المحاذيان الأذنين بين الصدغ والعارض. الصدغ هنا اللي كان بيسعر الصدغ ف... لا لا ايه اللي صار؟ تقصد مش فوق هنا كده اللي نازل كده هنا مش ده الحته دي نعم فاكر بس مش لجوه كده لا لغايه هنا محاذي للاذن المحاذي للاذن ماشي. والعارض اللي هو الحته دي لا العارض العارض اللي في راس اللي هنا اللي لاعلى بس اشوف الرجل خفيف العارضين يعني شعره لا لا لا انا هجيب لكم احسن البتاع عشان اوريها لكم. فقال فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشره تحتها وان كثف لانها من الوجه. خذ الضابط اي شعر في حد الوجه لو كان خفيف لابد يغسل بما تحته من البشره لابد يغسل وما تحته من البشرة لو كان خفيف أو نادر قليل. خد بقى عندك الحاجبين الأهداب كما قلنا الشعر اللي هو هنا عند الأذن هكذا اللي هما العذرين كما قال هنا الآن والمحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض. كل هذا غسل ظاهر هذه الشعور. ظاهر يعني إيش؟ الشعور التي تظهر لك لو كان نادرا لابد الماء يصل للبشرة، لو كان كثيفا هتخزن ظاهر الشعور مش باطنها، لانك لم تستطيع ان تصل الى الباطن. بافتراض ادي الوزن ادي الحاج بين اهو فيه شعر كثيف، انت عليك تغسل ظاهر، وصل الماء وصل، لو كان كثيف، لو كان خفيف يبقى لابد الماء سيدخل وتتاكد انه وصل للبشره. هذا ضابط مهم جدا في الكثافه والشعر النادر. الشعر الكثيف لن تستطيع ان تغسل الى الظاهر، الشعر الخفيف او النادر لابد تصل الى البشره. تدليك يا شيخنا يعني ما قلتش تدليك، لا ما اشترط الدلك، فقط وصول الماء. الدلك هذا مش عندنا في المذهب. قال الملكيه قال واما شعر العارضين فان كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشره كما قلنا، وان كان كثيفا وجب غسل ظاهره على الاظهر، ولو خف بعضه وكثف بعضه. فالراجح ان للخفيف حكم الخفيف المحض وللكثيف حكم الكثيف المحض. وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف، الصحيح ان الخفيف ما ترى البشره تحته في مجلس التخاطب، والكثيف ما يمنع الرؤيه. خلاصه كل هذا الكلام اللي قلناه ان الشعر اللي موجود في الوجه مش اللي خارج عن الوجه ان كان خفيفا يغسل والبشره تحته، ان كان كثيفا فيغسل ظاهره فقط. والضابط كما قال لما تنظر اليه، الان احنا مجلس التخاطب، انظر اليك تنظر الي، ان رايت البشره من خلف الشعر يبقى ده خفيف، ان لم ارى يبقى ده كثيف، يبقى عليك بالظاهر فقط. شفنا الاهداب اللي هي الرموش. ايوه نعم. طيب يبقى هذا الجزء الاول. قال القسم الثاني انا الشعور الخارجه عن حد الوجه، وهو شعر وشعر اللحيه والعارض والعذال والسبال طولا وعرضا. فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط، لان يحصل به المواجهه، الوجه ما يواجه به. فلو كان هو بيتكلم عن اللحيه بقى الان اللي طالعه من الوجه الان من هنا نازله، طيب الحكم ايش؟ في حكمين قال الراجح، يبقى اعلم ان في قول، مش حكمين قولين، قولين في قال الراجح، يبقى عندنا قول. قال الراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لان يحصل به المواجهه، يبقى الظاهر هو اللي يغسل، بس وجوب. يعني ايش بقصد ذلك؟ يعني ان ما زاد عن الوجه من اللحيه الراجح عندنا في المذهب غسل الظاهر على الوجوب، على الوجوب القول الاول، لانه قال الراجح لانه يحصل المواجهه. وقيل يعني قول ثاني بس مضاعفه لا يجب لانها خارجه عن حد الوجه. يبقى عندنا في المذهب قولان، قول وجوب غسل ظاهر الشعر الخارج من الوجه كاللحيه، والقول الثاني ليس واجبا لا يجب. طيب احنا عندنا اللحيه ثلاثه انواع الناس، في امرض يسمونه امرض، ما يسمونه حليق عندنا ابدا، حتى لان هما لا يروا في شيء حلق لحيه يحرم، فحتى تلاقي يكتبوا الفقهاء يكتبون امرض، يعني امرض يعني سواء هو اصلا ما عندوش شعر او هو لانه ما فيش حاجه عندهم حليق اللحيه، هو الامرض اللي هو ما عنده شعر، ثم صاحب لحيه خفيفه او صاحب لحيه كثيفه. فالامرض هيغسل البشره وجوبا ما فيش شعر، صاحب اللحيه الخفيفه ما زادت عن الوجه وجوبا لابد سيغسل هذا الزائد لانه خفيف. صاحب اللحيه الكثيفه فالخلاف كله في الظاهر، الباطن خارج النزاع الان. الخلاف في الظاهر عندنا القول الراجح الظاهر لابد يغسل، والقول الثاني انه لا يجب عليه الغسل. انا اتكلم عن الظاهر، اما تخليل اللحيه فهذا سنه سياتي معنا، وباطن اللحيه والبشره لانه لن يصل اليها، ده الكثيف اللحيه. اما لو خفيف اللحيه وامرض وجوبا لابد انه يغسل ذلك ظاهر وباطنا، لكن كثيف اللحيه هو اللي لابد. القول الاول يجب عندنا في المذهب الخارج من الوجه يغسله، والقول الثاني لا يجب لانهم يرون بان الشعر الخارج من الوجه ليس من الوجه، والفرض في غسل الوجه. لكن القول الاول يرون ان التابع ياخذ حكم المتبوع، او الصحيح تقول المجاور ياخذ حكم المجاور به، المجاور ياخذ حكم المجاور، فقالوا هنا ياخذ هذا الحكم. شيخ ايه ضابط اللحيه الخفيفه او ما احنا قلنا يرى البشر مجلس التخاطب، ترى وانت جالس ترى البشره منهم، ترى ايش البشره منها، لكن خلاص هذه مثلا لا يرى البشره وهنا لا يرى البشره وهنا لا يرى البشره، يبقى هذه اللحيه كثيفه. البشره اللي في حتى لو على مدى الشيخ حتى لو لحيه طويله كده احيانا بعض الناس تصل الى الصدر او كده ايش حتى لو لحيه تصل الى الصدر مثلا كده كل هذه على الراي الاول يجب اسلام ماذا؟ نعم ظاهر اللحية هم استدلوا بحديث صلى الله عليه وسلم لما أخذ غرفة من الماء ثم غسل اللحية خللها فقال هكذا أمرني ربي هكذا أمرني ربي فقالوا وجوب التخليل التخليل وخدم على الظاهر كمان والصحيح للتخليل سنة لأن المشقة تجب التيسير التخليل في مشقة لأنك تصل الماء كيف للبشرة من الداخل والجاء لكن الظاهر هذا ليس فيه مشقة زي قالوا الظاهر انك تغسل اللحية والمسألة الحق ان فيها خلاف حتى الظاهر الذي مسترسل عن الوجه اللي خارج عن الوجه لكن هم استدلوا ايضا من المجاور ياخذ حكم المجاور فقال هنا اذا اللحية لابد ان تغسل شيخنا استدلوا حضرتك تغسل المواجع ده كده ده بيبقى مسح يعني اللي بيحصل ان الواحد بيغسل وشه وبعد كده باقي الميه بيقوم جاي ماسح على اللحيه لحد اخرها تحت ده كده بيبقى مسح ما بيبقاش غسل لو حضرتك بتقول غسل بقى يعني المفروض ان هو لا ما هو غسل ما هو انت خدت الميه يعني خدت ميه غرفه ما انت تاخد ميه وتمش وبعد كده بيقوم جاي ماسح خلاص بقى ده باقي ميه لا ما هو يرى الغسل غير مسح الشعر ما هو القول الاول يرى وجوب الغسل كما اخذ الانسان غرفه وماء غرفة خاصة غير غسل لو معاك لو الماء زائد والوجه أخذت غرفة على كله خلاص أجزأك أخذت واخترت الماء آخر للحية أخذت وهذا القول قلت لك الأول قول المحققين عندنا في المذهب النووي والرافعي أيضا على أن يجب الغسل لذلك المسألة اللي واجب يعني لما تغسل الريحة المسترسلة لا يصح الوضوء القول الثاني قالوا الوضوء صحيح ولكن يستحب لهم هو ايش اللي جعل اصحاب القول الاول قالوا ان هو قالوا لان الوجه عندنا ما واجه واللحيه خارجه عن الوجه فلذلك يستحب لكن اصحاب القول الذين قالوا بالوجوب قالوا بان المجاور حق بالوجاب لذلك الخروج هنا من الخلاف مستحب الخروج هنا من الخلاف مستحب وعلى انه يغسل ظاهر اللحيه نعم وده شيء نعم المجاور يأخذ حكم المجاور في الكثيفة لا عموما في غسل المسترسل من نعم المجاور في وجوب غسل الظاهر من اللحية المسترسلة من الوجه أنا أتكلم عن الخارج عن الوجه اللحية اللي داخل الوجه لابد تغسل لكن الكثيفة مش هيقدر يأتي بالباطن مش هيوصل للبشرة فهيغسل ما استطاع منها اللي هي في داخل الوجه لكن المسترسلة عن الوجه لو كانت كثيفة على الخلاف اللي قلناه الراجح عندنا بالوجوب والاستحباب في غسل المسترسل اما المجاور ياخذ حكم المجاور الذين قالوا بوجوب غسل المسترسل من شعر اللحيه لانها مجاوره للوجه فالمجاور ياخذ حكم المجاور بيردوا على اصحاب القول الذين قالوا عدم الوجوب والاستحباب لانه يرود ان يقولوا ان الوجه ما واجه به وان الشعر ده خارج عن الوجه فما ياخذ حكم الوجه فردوا عليهم أصحاب القول بالوجوب بأن المجاور يأخذ حكم المجاور. القول الثاني شيخ الثاني أو أقل استحب. لا القول الأول قوي لأن القاعدة صحيحة المجاور يأخذ حكم المجاور. اللحية نصها فوق في الوجه غسلتها والنص الثاني مسترسل. قول قوي فيها. القول فيها قوي. طيب. مراتب غسل الوجه ان يغسل الوجه مره واحده احنا انتهينا فيه قال في زياده الرب قال في زياده الرب كل ده خلاص انتهينا منه قال يجب وقال في زياده الروضه يجب غسل جزء من راسه ورقبته وما تحت ظهره مع الوجه ليتحقق استيعابه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فحتى يغسل الوجه صحيحا من الحدود اللي قلناها لابد له ان ياخذ جزء من الراس وجزء من الذقن وجزء كما قال من الرقبه حتى يتم غسل الوجه ودي قاعده عندنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا يمكن الحريم قاعده الفقه اللي خلناها ايضا ان لكل شيء حريم ما من حريم الوجه جزء الراس وجزء الذقن وجزء الرقبه ايه مالها يا شيخنا؟ الرقبه عشان يصل لهنا فهيضطر يصل. ما هو انت الهرم كل ده من الوجه مش ده كده اهو. لما اجيب الماء الان عشان تغسل ظاهر اللحيه مش هتضطر تنزل بايدك كده اهو. جبت اهو اهي اهي شايف ايدي دي اهي. ما هو ده ظاهر اللحيه. ايوه انا ما بجيبهاش انا دي. طب انت عندك معديه يعني خلاص انت ما تحتاجها. ما هي المساله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن الشعر الشعر هنا مش مغطي هيضطر ينزل هكذا فياتي. طيب هذه بيناها من قبل يعني الامرض هو اللي يعمل يعني كده او هو اللي طبعا لو قلت عشان ياتي بالواجب كله الامرض انه سيصيب جزء من الرقبه وجزء من الراس وجزء من الاذنين. مش حتى لو شيخ من غير شعر يا شيخ. الان احنا بنتكلم عن حدود غسل الوجه. الاخوه انا اتكلمناها كتير. حدود غسل الوجه من فوق ومن العرضين ومن الطول سيصيب. حسب حال الناس يعني. طيب خلاص انا اتكلم عن حد. في واحد مش علاقه بالامر. لا الان انت هنا مش ده من مش من الوجه. مش الصدغين دول من الوجه. مش اسف مش اللحيين من الوجه. طب اخر اللحيين فين؟ طيب اهو الراجل قالك في الرقبه. ايوه ولا اي كمان شيخ بنجي دلوقتي طيب ماشي. معلش اللحيه. ايوه الان مش مهم الاسماء. احنا بنتكلم الان في الحدود. هو بيتكلم في مساله عن مش ساعات بتاخد في ارض في اشياء. قال الان يجب غسل جزء من الراس والرقبه وما تحت الذقن. انتوا متصورينها؟ هي الرقبه خلاص انتهت المساله. انا مش عايز التفصيل في ملوش لازمه. اللي كل واحد يمسك اللحيه يقول لي هجيبها ازاي. طب انا حرم ده وده حرم ده. طب خلاص انتهت. هو الوجه له حدود وكل ومتصل برقبه وذقن ومتصل باذنين هنا برقبه وصدغين وراس. فانتهت المساله. ولو قطع انفه او شفته قطع الانف عفانا الله جميعا او الشفه لازم غسل ما ظهر لانه اصبح ايش ظاهر ما واجهه. فلو قدر الله عليه انه شالت الانف او الشفه فما تحته اصبح ظاهرا واجها. ما هو الواجه ما يواجه به فهنا يغسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح لانه يبقى وجها لانه يبقى وجها. ويجب غسل ما ظهر من حمره الشفتين هنا. ويستحب ان ياخذ الماء بيديه جميعا. يعني هو حمره الشفتين داخله مع الوجه ويستحب ان يغرف بالماء الاثنين حتى يستوعب الوجه جميعا. مراتب غسل الوجه مره واحده الادنى. ان الانسان توضا مره وتوضا مرتين ومرتين توضا ثلاثا. فهنا ظل ذلك على ان المراتب غسل الوجه الاجزاء الاولى مره واحده. الثانيه يستحب. الثالثه الاكمل ثلاثا. وما زاد عن ذلك اساء. لأن هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة واحدة توضأ مرتين توضأ ثلاثة. وفوق الكمال نقصان. ما اكتمل الشيء إلا نقصه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد أساء وظلم. فزيادة عن ذلك لغير حاجة. إلا الواحد كان عنده بعض الوسواس أو تصور أن في أحد الغسلات لم تكن صحيحة كاملة فيأتي. أما غير ذلك لا يكون. طيب آخر شيء في الوجه غسل باطن العين. لان هذا الاصل عندنا غسل العين الظاهره غسل باطن العين و اللي هو ما تحت الجفون يعني باطن العين وباطن الانف وباطن الفم. هذا كله لا يجب غسله. هذا كله لا يجب غسل باطن العين. طبعا احنا سنرد على هذه لان هذا ليس من الوجه. لان بعض الحنابلة يرون بان الانف والفم من الوجه يردوا على الآية لأن الآية ليس فيها الأنف والفم. فقلنا لهم الآية ليس فيها غير أربع أركان الوجه. فقالوا الوجه فيه الأنف والفم. فلذلك هو يرد مذهب إذن يؤصل أصلا بأن الوجه ما واجه. فالبواطن ليست من الوجه. لذلك يرد على من يقول بوجوب المضمضة للاستنشاق لأنها ليست من الوجه ولم تأتي في الآية. وتأخير الماء وقت الحد لا يجوز. فالآية فيها أربع أركان. وحديث الذي أساء المسيء في صلاته أو الذي صاحب اللمعة في الوضوء أن مثلا أحاله أيضا على الآية وأحاله قال توضأ كما أمرك الله. فكل هذا يدور حول أن إحنا عندنا أربع أركان بالإضافة للنية والترتيب ليس داخل فيهم المضمضة والاستنشاق. فيؤصلون أصلا بأن بواطن هذه الأشياء ليست من الوجه. باطن العين باطن الأنف باطن الفم كل هذا ليس من العين. الوحيد الذي ورد عنه أنه كان يغسل باطن العين في الوضوء من؟ ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك أصيب بالعمى في آخر عمره وكان ينكر عليه الصحابة ما يفعل ذلك. يعني بطن العين جوه البياض جيب مية تدخلها جوه العين مش فيها زي ما تحط قطرة في العين أنت الآن مش بتحط قطر جوه العين يجيب ميه ولا خارج العين؟ باطن الانف والفم يحط جوه من المخ وجوه الخلو دايسه من الوجه اقول. لكن العين طبعا ان الفم والانف سياتي مضمونه وسط شاق، لكن احنا نقول هذه البواطن ليست من الوجه عندنا فلا تغسل. ولا يصح ان واحد يتنطع ويترك ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو كان الاثري كان يعني، لكن حتى كان ينكر عليه، فياتي واحد يقول له انا اغسل باطن العين، هذا ليس من الوجه. هذا اخر الكلام في غسل الوجه. نقف عند غسل اليدين مع المرفقين. الاسبوع القادم ان شاء الله ذكروني نجيب لكم الصوره ولا ابعتها للناس، مساله الحدود الوجه لعل الناس يعني تطلع عليها في هذه الشعور. مش عارف قلت الانف يا شيخنا، انت عارف قلت بقى كان في صحابي كان راكب انف بتوصل من الانف افرج رضي الله عنه وارضاه، قطعت انفه او عفجه، انا ساعات بيجيلي تصحيح في النطق عفجه فيما اذكر الان، قطعت انفه في المعركه فاتخذ انفا من فضه فانتنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح له ان ياخذ انفا من ذهب. صح صح، من ذهب متركبها من الانف ولا لازم ما يعملوش انت بتستسكر علينا يعني يخلعها ولا يخلعها؟ ان كانت ثابته لا يخلعها خلاص، بديل على الانف الاصليه، هو راح يشيل انفه خلاص هي بديل فيتوضا بما ظهر، لكن لو الانف مش موجوده هو ده اللي سيغسل ما تحتها. هكذا شفنا في كل القطع الصناعيه اللي مثلا اليد والقدم والكلام ده كله، ده هتدي معانا في اليدين لابد من الصرف الساعه 9 وناس النهارده الجو مش هينفع. من زاده حس لسه اللي كان في الروجه ولا كان فيه عموما ده حتى في ده في رمي الجمرات في كل شيء، هذا حديث عام، من زاد فقد اساء وظلم، وكل ما كان فيه حدا في الشرع من زاد عنه اساء وظلم، حتى في رمي الجمرات اللي بيروح يرمي 17 وهي 7 يرمي 9 يرمي 12 ايش الحديث دوت؟ ليش الحديث دوت بيقول بالقص يعني وقص عليه الباقي يعني؟ انا جايب لك الشاهد الحقيقه الان مش متذكر كله، لكن هي قال من زاد فقد اساء وظلم. لو تريد اجيب لك ال أبغى أجيب لك كله إن شاء الله، بس هو الشاهد عندي الآن فمن زاد فأساء وظلم، ما أذكر حياة متنه جميعا من الوقت ده. قولي قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرت وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا جميعا.